لأنهم متأكدون تماما من صدقه صلى الله عليه وسلم ومن صدق ما جاءهم به من القرآن الكريم والإسلام، وأن أي عاقل منصف عادل لا بد أنه سيتبعه وسيستجيب لنداء الفطرة بداخل عقله والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، فيريدون المسارعة بتحريك عصبيتهم والتذكرة بها لغيرهم والتي ستعميهم عن الحق قبل أن يتبع بعضهم الإسلام فيخسروا مصالحهم كالأموال والمناصب وغيرها من أثمان الدنيا الرخيصة والتي هي الأغشية التي تغطي عقولهم فلا يحسنون استخدامها، وهم يثيرون هذه العصبية لأنهم يدركون تماما أنهم ليس لديهم أي دليل أو منطق على صحة ما هم فيه من عبادة غير الله تعالى. قوله تعالى: وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، أي وقالوا كذلك عن القرآن الكريم أنه كذب شديد افتراه، أي اختلقه وادعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عنده ونسبه لله تعالى. قوله تعالى: وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، أي وقالوا أيضا بعد إساءتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن العظيم عن الإسلام وكل أخلاقه التي تحمل تمام الحق والصدق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة لمن يتمسك ويعمل بها كلها أنه سحر مبين، أي واضح، أي ليس وحيا من الله تعالى ليسعد البشرية في الدارين، وإنما هو سحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل، وأن الرسل ما هم إلا سحرة ولا يوحى إليهم أي شيء. إنه إذا كان القرآن والإسلام سحرا والرسول ساحرا كما يدعون كذبا وزورا، فلماذا لم يسحرهم هم أيضا ليسلموا مثلما أسلم الآخرون؟ فهم إذن كاذبون أشد الكذب بكل تأكيد.